إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته في الفردوس الأعلى مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، بمن وفضل وكرم من الله جل جلاله مد الله بأعمارنا، وها هي الأمة تتحضر لرمضان، وشهدنا شعبان، ساعات قليلة ويهل علينا الشهر المنتظر. لن يكون معنا فيه كثير ممن كانوا في العام الماضي، قدر الله جل جلاله لهم الموت، أو لن يستطيعوا أن يصوموا كما صاموا في السنوات الماضية، ابتلاهم الله بالمرض فقال لهم الأطباء لا صيام هذا العام. من الله تعالى عليك فمد بعمرك، ومد الله جل جلاله بعافيتك وحفظك من المرض، أو رد الله لك العافية بعد المرض، فماذا أنت فاعل في هذا الشهر؟ يقول تعالى في سورة التوبة: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. دليل صدقهم على أنهم يريدون الحركة في سبيل الله العدة والاستعداد قبل مجيء العمل. مفهوم المخالفة للآية: الذي لا يستعد لا يريد الخروج، فقال جل جلاله: ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. قياسا على هذه الآية: من لم يستعد قبل رمضان فهو ممن ثبط وقيل له اقعد مع القاعدين، نسأل الله أن لا نكون منهم. صرنا أيام وأسابيع من شهر وشهرين وأكثر عم نتكلم عن فضائل رجب وفضائل شعبان وكيف نستعد. هنيئا لمن طبق، هنيئا لمن وفق للعمل، لكن مع ذلك وإن فات بعضنا الكثير من الوصايا فما زال الوقت بين يديه، ورحمة الله جل جلاله تسع كل شيء. فأضع بين يديك أيها الأخ الحبيب بعض النصائح والوصايا على عجالة من الأمر، حتى يكون رمضان العام مختلف عن كل الأعوام، وحتى تسعد وتشعر بأجمل 30 يوم بإذن الله عز وجل في حياتك. أيها الأخ الحبيب، رمضان لا كما يظن كثير من العوام، ودعني أسميهم العوام لأن الخواص يفهمون رمضان بفهم مختلف. يظن الكثير أن رمضان شهر الكسل. كيف يعني شهر الكسل؟ بتفنن بالتهرب من الوظيفة، بتفنن بالتهرب من المهمات. يحدث مدير شركة نصراني يقول: كرهت رمضان من كثرة الإجازات التي تأتيني من الموظفين المسلمين في رمضان. سأتكلم بعد شوي عن موضوع التفرغ، أنا مع التفرغ ومع الضبط ومع التنسيق ومع الموازنة، ولكن العجيب إنك تسمع السلف وعلى رأسهم الصحابة رضي الله عنهم أكبر الغزوات وأعظم الغزوات وأشد الغزوات وأصعب الغزوات كانت في رمضان، فلم يمنعهم الصيام، بل الصيام عبارة عن دورة أحيت في قلوبهم العزم والجد والجهد للدين. فبتجينا أسئلة: شيخ، شو حكم من نام طيلة يوم رمضان واستيقظ قبل الإفطار، هل صيامه صحيح؟ قبل ما افتيك بصح الصيام ولا ما بصح، هل هذا هو رمضان؟ إذا كنت كل العام عندك جد وجهد للدين أو للدنيا، رمضان بروح الجهد؟ فإذا الوصية الأولى لا للكسل بل للجد والجهد. واعلم أيها الحبيب أن العلاقة بين الروح وبين البدن علاقة عكسية. كيف يعني علاقة عكسية؟ يعني كلما أرحت البدن كلما تعبت الروح، والعكس صحيح، وكلما أتعبت البدن كلما استراحت الروح. الروح يا أخواني في الله هي النفسية، هي القلب، هي الباطن. تستشعر بلذة خاصة عندما تتعب الأقدام في القيام، عندما تتعب الباطن في الجوع، عندما تتعب النفس في غض البصر وترك الحرام من المسموع والمرئي والملموس وما تمشي إليه وغير ذلك. أتعبت البدن فاستراحت الروح. ثانيا، نحن الآن في ميدان سباق، كل واحد منا واقف على أول الحلبة وبده يبدأ بالركض، وفي ليلة العيد والوصول، من يصل قبل الآخر وكم الوقت الذي وصل فيه. فعشان هيك اللي بيلعبوا رياضة في عندهم وزن مثالي لازم يجيبوه، بقول له المدرب لازم تتخلص من الوزن الزايد. ليش يا حضرة المدرب؟ قال: يا حبيبي، لأن الوزن الزايد بيثقلك بالمشي وبيتعبك بالركض وبيتعبك بالرياضة والمباراة، فدير بالك لازم توصل للوزن المثالي. أقول أيها الحبيب، الذنوب مثقلات، الذنوب مقيدات، الذنوب حاجبات، فتخلص منها الآن. أنت مطالب فقط بأن تقول بقلبك قبل لسانك قول صادق مع ربه يعلم جل جلاله هو فقط ذلك، لا أنا ولا غيري: يا ربي تبت الآن. لأنه بميدان السباق في رمضان أنا عارف في شيء حيأخرني، هالسيجارة، هالأرجيلي، هالصحبة، هالبنت، هالفيلم، هالموقع، هالغير ذلك، هالربا، هالمال الحرام. يا ربي الآن، وأنا في الخطبة ولا أحرك شفتي، في قلبي قلت: يا ربي تبت، ما تخاف، هو معك، سيعينك. أنت تقبل إليه شبرا، يقبل إليك ذراعا، أنت تقبل إليه تمشي، يقبل إليك هرولة، وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لا تخاف، فقط تخلص من الوزن الزائد من الذنوب قبل أن يدخل رمضان، بعد معك ليلتين أو ثلاثة. ثلاثة، تخلص من المظالم، لأن الذنوب بينك وبين الله مثقلات، بس الأصعب والأخطر المظالم. والغريب أن الصوم ما يخلينا نتخلص من المظالم. ذكر ابن قدامة المقدسي في كتابه التوابون أن أبا بكر الإشبيلي وهو أحد سادات السلف يقول: كنت في رحلة في الطريق في قافلة إلى الشام، فإذا بقطاع الطرق يأتون إلي ويأخذون أموالنا ويسطون علينا، فواحد من قطاع الطريق بياخد صاع من لوز وسكر، ثم يأتي إلى أمير قطاع الطرق فيقول له: كل، فيقول له: أنا صائم. أبو بكر الإشبيلي يتكلم، يقول له: صائم؟ صائم وقطعت الطريق؟ صائم وأخذت المال؟ صائم وسرقتنا؟ شو قال له يا إخواني هذا الفقيه؟ قال: أريد أن أبقي بابا مفتوحا بيني وبين الله للصلح معه. أنا صح بسرق، أنا صح قاطع طريق، بس حابب خلي باب مفتوح معه، عسى الصوم أن يردني. قال: فاستغربت لحاله، بعد مرور سنة كنت أطوف بالبيت، فإذا بي أراه يطوف يلبس ثياب الإحرام، يرفع يديه ويبكي بين يدي ربه ويقول: يا ربي تبت، فهل يا ترى تتوب علي؟ فيقول: فجئت إليه فقلت له: أنت ذاك الذي أخذت مالي؟ فنظر إلي وقال: نعم. قال: كيف تبت؟ قال: ألم أقل لك أريد أن أترك بابا مفتوحا معه لعله يصالحني؟ ثم قال له: يا أبا بكر، لا زال الصوم خلفي حتى أتركني أكل الحرام، فتبت بين يدي رب الأنام جل جلاله. كيف يمكن لصائم عن حلال؟ مرتك حلال وأكلك اللي جبته بتعب وبعرق حلال وما تترك الحرام؟ كيف تارك حلالك برمضان وما حدا يقرب على الشغل، ما حدا يقرب على البيع والشراء، ما حدا يقرب كيف بدي بيع، كيف تتكلم مع الناس؟ أترك الحلال ولا أترك الحرام؟ لذلك بعد معك بعض الأيام اجلس قل: في شي مظالم؟ هل أكلت مالا حراما لأن هذا المال سيحجبني، لأن هذا المال سيحجب دمعتي ويجفف قلبي، فلن أستشعر بحقيقة طعم الإيمان في رمضان؟ رابعا أيها الحبيب، رتب نهارك وتخلص من الشواغل أو المشاغل، لأن المشاغل تضيع الأوقات. الشواغل والمشاغل على سبيل المثال كثرة المجموعات وكثرة المواقع وكثرة الارتباطات وكثرة العزايم وكثرة السهرات وكثرة الظهرات وكثرة سماع الأخبار. لم أرى مثل الأخبار، محرقة للأعمار، مضيعة للشباب. الوسائل التواصل صم عنها، مثل ما عم بتصوم عن الأكل والشرب صم. من استطاع أن يقول لا اتعلم تقول لا، اتعلم تأخذ قرار. من ليس مضطرا في عمله أو غير ذلك لوسيلة من وسائل التواصل يتعلم يأخذ قرار الآن: نعم سأتوقف عن فيسبوك على سبيل المثال، سأتوقف عن كذا وكذا وكذا. زن المصالح والمفاسد شو عم يطلع لك منها؟ شو عم تربح منها؟ شو عم تخسر منها؟ كم من أيام وساعات ضاعت عليها ما فتح المصحف، ورمضان شهر القرآن. بعد معقول يدخل علينا رمضان وساعات على الهاتف وما عندي لحظات مع القرآن وهو شهر القرآن؟ يا إخواني إيش عظمة رمضان؟ له كثير من الفضائل، ولكن من أعظم فضائل رمضان أن الله أنزل فيه القرآن. وبسأل لك، قرآن توقف، كلام الملك نزل برمضان. لذلك عندما ذكر الله رمضان في القرآن قال شهر رمضان أول خصل فيه الذي أنزل فيه القرآن. فصم عن وسائل التواصل، خلي صيامك مش صيام أكل وشرب بس، صيام أكبر، صيام أعظم، صيام عن الشواغل. سادساً أيها الأخ الحبيب، الصاحب ساحب، ما تخجل، نقيهم، اختارهم، تفكر بهم واحد واحد. من أخذ بيدك وشد عليك واتصل بك، ليه ما حضرت التراويح اليوم معنا؟ ليه ما حضرت الدرس؟ ليه ما لم تصل الفجر؟ هذا من أحب الناس لك، اشدد على يده، عض عليه بالنواجذ، تمسك به، هذا يريد أن يأخذك معه إلى الله ولو شد عليك. واللي قال لك ما خلص مسكرين طرقات اليوم وأنا بدي وعد هلأ إذن وما إذن ومنصة، يا عمي خلص ما إجت منك يا جامع ويا دولة وما إجت مني، هذا اعتذر منه بأدب وادعيله وترحم عليه وتفكر له، بس دير بالك يشدك ودير بالك يجرفك معه. نحن في زمن الصاحب الصالح فيه قليل، بل قليل جدا جدا جدا. هو الذي ينجيك في الدنيا، وهو الذي لا يرضى يوم القيامة أن يكون في الجنة إلا وأنت معه. فقد ورد في الأثر أن أهل الجنة يسألون يا ربنا فلان أين هو، شو بدكن فيه لفلان، يا ربي كان معنا في الدنيا هو في النار، يا رب شفعنا فيه، إلنا عندك مقام، يا رب ما منقبل يكون في الجنة وحده، بدنا يكون معنا. قال فيشفعهم الله فيه فيخرج من النار إلى الجنة. يقول أهل النار مين ظهروا من النار، بيقرب نبي، في شي ملك شفع له؟ لا لا لا لا، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب، فقط الصاحب الصالح. اللي صار اليوم على قلوب كثير من الناس تقيل تقيل، يعني ما تحكيني بالدين هلأ والمسجد والتفريغ والصلاة، حكيني بغير ذلك. فهذا الذي ينجيك ويكون معك ويخلصك من مصائب الدنيا والآخرة. سابعا أيها الحبيب، لا لذة في رمضان ولا سعادة حقيقية في رمضان إلا بالعطاء. قلت سابقا وأعيد وأكرر، الجزاء من جنس العمل، ومن أراد أن يسعد لابد أن يسعد. وهذه الأيام فرصة قد لا تتكرر، مر على لبنان أزمات صعبة قبل هذه الأيام، ولكن هذه من أشدها بشهادة الكبير والصغير، من أشدها. يعني سهل تلاقي المحتاج، كان قبل يا شيخ تقول لي قليل ما تلاقي لك عيلة فعلا محتاجة، الآن كثروا كثروا. فهذه فرصة لأن تبحث وتسأل، وإن وفقت والله أسجد شكرا لله لوفقه هو الله، اللي دلك على هالعيلة هو ربنا، ليش ما دل غيرك، كثير عم بفتشه. من وفق لعائلة، وإن سألت بصدق ستجد، من وفق لعائلة فهنيئا له، فليقل يا ربي لك الحمد أن أكرمتني بهذه الكرامة في رمضان، أن أكفل عائلة بإفطار، بإطعام، بكفالة، بمساعدة. وابحث عن الأقربين، ابحث عن المتعففين الذين لا يسألون الناس إلحافا، الذين يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. فهؤلاء إسعادهم من إسعاد الله، فالله جل جلاله يسعد من أسعد، ويكرم من أكرم، ويعطي من أعطى جل جلاله. أخيرا أيها الحبيب، أقول لك هذه الأيام يزداد فيها الاختبار. أخبرنا ربنا جل جلاله أنه لن يذر الناس، الأمة، على ما هي عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. صدر القرار كما نسمع جميعا وسمعنا أنه سيكون هنالك إغلاق للبلد من الساعة 7 مساء حتى الساعة 5 فجرا. ما بلحظة كان الدين أو الالتزام سبب في نشر المرض، ولن يكون بإذن الله. بل كما نذكر الناس بأوامر الله، نذكر ونطالب الناس بالدين. وإن شاء الله تعالى حيكون عندنا برمضان تشدد أكثر من الآن بموضوع التباعد والكمامة وغير ذلك. هذا ما مش هنتكلم عنه لأنه هذا من المسلمات. ولكن مثل موات ما صار فيه تسكير وهنالك أذون خاصة للعمل وللطبيب وللمستشفى ولتخليص معاملة وورقة وغير ذلك، الآن جاء الابتلاء. القرارات هي من بشر ظاهرا، ولكن هي من الله حقيقة. لا يكون في الكون شيء إلا إن أراده الله. والله قرار الإغلاق ابتلاء من الله لأهل الإيمان. كما أنك كنت تقول شغلي معقول يا شيخ، بعمل أي طريقة، إذن غير ذلك، المهم أصل إلى عملي، بدي أكل وإشرب، بدي غذي هالبدن، بدي غذي هالجسم. حبيبي غذاؤك لعام كامل في رمضان، فلا تضيع ذلك العام. جربنا السنة الماضية إخواني في الله الصلاة في البيوت، إلى إيجابيات وإلى مقام خاص وإلى أثر بدون أدنى شك، لكن مستحيل أن يستوي الفرد مع الجماعة، مستحيل أن يستوي العمل الفردي مع العمل الجماعي. إلا المضطر فعلا، إلا المريض فعلا، فهذا يكرمه الله كرامة منه فيعطيه نفس أجر العمل الجماعي. أما غير ذلك يا أخواني في الله فلن يكون لعمل البيت أثر كعمل المسجد. هنالك ابتلي المؤمنون، الآن وقت الابتلاء. من يصدق ويحرص مع الأخذ والاحترام والتقدير لكل التدابير، ولكنه يحضر، بل من أوائل الناس، بل من قبل صلاة العشاء، بل في الصفوف الأول، ليقول ربه جل جلاله: يا ربي مهما كان الأمر فأنا من أوائل الملتزمين، لأني لا أدري هل سأدرك العام المقبل رمضان، هل سأدرك الصيام، هل سأدرك القيام أم لا. فلذلك أنا من السباقين، فأسأل الله تعالى أن يوفقني وإياكم لتطبيق هذه الوصايا حتى يكون العام رمضان مختلف عن كل الأعوام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ثلاث وصايا نختم بها، ونكون بذلك قد أتممنا الوصايا العشر قبل رمضان. الوصية الثامنة: كل واحد منا عنده هم معين، مرض معين، طلب من الله معين، ينتظر الإجابة. كل واحد بلا استثناء، إما لنفسه، إما لأهله، إما لزوجته، لأولاده، إلى غير ذلك. عندك فرصتين برمضان عظيمتين يغفل عنها كثير من الصائمين. الفرصة الأولى هي عند الإفطار. قال صلى الله عليه وسلم: للصائم عند فطره دعوة لا ترد. صدق رسول الله، والله صدق رسول الله. بس والمتيقنين؟ أين المتيقنين المصدقين؟ لا ترد يعني لا ترد. عم بتفتش على أوقات للاستجابة؟ هذه الأوقات كثير من الناس إلا من رحم الله جالس على السفرة وعم بتابع الأخبار ووسائل التواصل وصور للطعام وغير ذلك، وينسى ويغفل، وينسى ويغفل عن هذه اللحظات. إن وفقت للصلاة في المسجد فكن قبل أذان المغرب بدقائق تجلس في زاوية رافعا يديك تدعو، قل: يا رب أنا عندي حاجة، أنا عندي طلب، أنا عندي مسألة أريد قضاءها في دين أو دنيا، إن لم تكن في إثم أو قطيعة رحم. النبي قال لا ترد. وشوف أوقات الدعوات عند الطعام، والوقت الثاني عند الطعام، سحور قبل الفجر. في كل العام نبينا قال عليه الصلاة والسلام: ينزل الله تعالى إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل فيقول: هل من صاحب حاجة فأقضيها له؟ فكيف إذا كان في رمضان؟ واتفق جمهور أهل العلم على أن الدعاء وسائر العبادات إن كانت في الأيام الفاضلات فأجرها أعظم وهي أسرع استجابة، فكيف إذا كانت قبل الفجر في وقت السحر؟ هذا الوقت الذي يغفل عنه الكثير. بدنا نلحق، شو سويت يا مرة؟ كيف السحور؟ بناكل على السريع ونغفل عن جلسة قبل الفجر. إذا بكرت في السحور انزل للمسجد مباشرة واجلس في المسجد وادعو، أو في بيتك أمام زوجتك وأولادك حتى يتعلمون أن هذا وقت الدعاء، فلا تضيع هذه الفرصة. الوصية التاسعة: كثير من الناس يقع في المحرمات في رمضان، أقصد المفطرات، وهو لا يدري، لأنه لم يطلب العلم، لأنه لم يسأل الثقات من أهل العلم. بقول بنفسه أنا مش عارف، شاكك، يمكن بتفطر يمكن بتفطر، خلاص الله غفور رحيم، هذا مش مقبول. أنت لست في بلد ليس فيه علماء، ولا يعذر المرء بجهله في دار الإسلام، وإذا كان المرء يعيش أمام العلماء فلا يعذر بجهله، بل هو آثم وهو ليس بصائم، وعليه القضاء إن علم ذلك مع الإثم لتركه للسؤال. فهنالك الكثير من العلماء الربانيين الذين يجب عليك أن تسألهم وأن تتعلم منهم، فلا تعذر بجهلك، فانتبه رعاك الله. الوصية الأخيرة التي يختم بها، التي هي أصل السعادة في رمضان، إنها: أيها الأخ الحبيب، ألا تعيش لنفسك، ألا تعيش لنفسك. الذين عاشوا لأنفسهم ماتوا ومات ذكرهم، والذين عاشوا للأمة أحيا الله تعالى ذكرهم بعد موتهم. هنالك أناس يحملون الإسلام، وهنالك أناس هم هم وثقل على الإسلام، لا يفكر إلا بنفسه. هنالك أناس من بينكم، وأسأل الله أن تكونوا جميعا ونكون جميعا منهم، الآن يخرج يتفكر، يقول: مرتي أولادي وجيراني وأصحابي، حامل هم كبير، حامل هم الأمة. هذه النفوس الكبيرة، إذا كانت النفوس كبيرة تعبت في مرادها الأبدان، وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم. وإذا ما خط في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر عظيم كطعم الموت في أمر حقير. هنالك أناس عاشوا للأمة، فعندما ماتوا بكت عليهم الأمة، وعندما مات من عاش لنفسه لم يبكي عليه أحد، فما بكت عليهم السماء والأرض، حتى المخلوقات تتأثر بموت المصلحين، وحتى المخلوقات لا تتأثر بموت من عاشوا لأنفسهم. رمضان، وقلت هذا في الدروس اليومية للشباب في المسجد، بيمتلئ بالمصلين، وخاصة بالتراويح. من أكبر المصائب إنك تصلي شهر رمضان مش متعرف على واحد، مصيبة. لا شيخ كورونا ودي سلم على حدا وكمان، بس لحالي وبمشي لحالي، ما بتحس بالسعادة. السعادة أن تختلط، السعادة أن تتعرف، السعادة أن تذكر، السعادة تؤمر بالمعروف. يا إخواني، في السنوات الأخيرة الماضية، وإن شاء الله بهذه السنة سيكون أمر مختلف، تجرأ الكثير على إظهار الفطر في رمضان في شوارع صيدا التي عرفت ولا تزال، وبإذن الله لن تزال تعرف بالتزام شبابها وأهلها ورجالها ونسائها، مظاهر الفطر والجهر بالفطر بالشوارع، لا، لن نقبل بهذا. نعم بالحكمة، نعم بالموعظة الحسنة، نعم بكل حكمة وأدب ولطف، ولكن لن نرضى بخجل، وشو بدك بالناس، وعليك بنفسك، دعك من هذا، غار على الدين. بتقبل واحد يتكلم على زوجتك ولا على بنتك؟ بتقبل واحد يتكلم عليك؟ بتوقف السيارة على جنب، ليش عم تتكلم معي؟ ما عم بقول لك انزل خانق المفطر، انزل حن عليه واجلس معه وانهه عن منكره وأمره بالمعروف وخذ بيده حتى يترك ما هو عليه نريد شوارعنا وبيوتنا وأسواقنا ومحلاتنا بإذن الله جل جلاله خالية من مظاهر الفطر في رمضان. حتى المبتلى بالمعصية نريد منه أن يخجل وأن يستتر وحده بعيدا عن الناس، حتى لا يكون سببا في تطميع غيره من الحاقدين في إظهار المعاصي، وهذا برقبة كل واحد فينا بإذن الله تعالى. فمن كان أمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر هو بذاته أقام السنة وأمات البدعة. نسأل الله جل جلاله يا إخوة الكرام أن يفقهنا ما سمعنا وأن يرزقنا العمل والتطبيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا العشر الأواخر، اللهم بلغنا ليلة القدر وأنت راض عنا يا رب العالمين. اللهم كن مع الفقراء المساكين، اللهم كن مع الأرامل واليتامى، اللهم كن مع المسجونين المأسورين في هذا الشهر المبارك، اللهم كن مع المديونين، اللهم كن مع المرضى والمتألمين، اللهم خفف عنهم يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع على الحق كلمتنا وانصرنا على من عادانا، وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وسيدنا.